بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كلمة يتقون إذا أطلقت إطلاقا عاما تبقى ما معنى التقوى؟ التقوى في الأصل امتثال أمر الله، إن كان فعلا نفعله وإن كان نهيا نتركه، ولكنها غلبت دائما في اتقاء الموبقات. ولذلك قال اتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين مين؟ وبين النار. فمعنى يتقون أي يجعلون بينهم وبين مهلكاتهم، وإيه تبقى دي جاءت بعنصر الترك في الإيه؟ في التكليف. بقي عنصر الفعل، يبقى في عنصر ترك يعني لا تفعل كذا، وعنصر فعل يعني افعل كذا. فقول الحق سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي الإيه؟ المنكرات. وبعدين ويؤتون الزكاة، دي أمر فعلي ولا لا؟ دك ترك، وده إيه؟ وده فعل. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طب شو معنى جاب الحكاية دي بالنسبة لليهود؟ قال لك لأن اليهود أوردوا نفوسهم موارد الهلكة في أشياء كثيرة، فبيقول لهم تنبهم واتقوا هذه المنكرات التي إيه؟ ترضيكم. وبعد ذلك جاء لهم بأمر يفعلونه وهو يؤتون الزكاة، ودي مسألة كانت شقة على اليهود قوي. إيتاء الزكاة عملية إيه؟ شقة، لدرجة أنهم لما قال من دل... لما ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقولوا إيه؟ إن الله فقير ونحن إيه؟ أغنياء. فإذا يؤتون الزكاة دي عملية صعبة عندهم، يبقى يتقون أذي الترك عملية صعبة، لأنهم أوردوا أنفسهم موارد الهلكة. وبعد ذلك في مسألة الفعل أصعب عليهم حاجة إيه؟ الزكاة، لأنه يقول لك إن كانت الصلاة أديني بقى فصلي شوية، إنما ما طلبتش حاجة من إيه؟ مني. لكن الزكاة هتعمل إيه؟ هتاخد حاجة من إيه؟ مني، وهتاخد حاجة من إيه؟ من مجهودي. وهم انتوا عارفين انهم ماديين، فتبقى عمليه صعبه بالنسبه لايه؟ طب بقى يقول يتقون، كان يقول يصلون لان الصلاه هي عماد الدين، اما قال لك لكن في مظهريتها انها لا تتطلب منك شيئا يعود على الغير من مالك. ويؤتون الزكاه دي عمليه اجتماعيه واسعه. ليه؟ لان معنى يؤتون الزكاه ان يكون عندهم فائض يزكون عنه، ولا يكون عندهم فائض إلا إذا كانت حركتهم في الحياة أكثر من حاجتهم، فأخذوا حاجتهم وبعدين فضل عندهم إيه؟ وما دام في حركة في الحياة، وإن لم تقصد نفع المجتمع فسينتفع المجتمع قهرا عنك. يبقى عملية الزكاة دولاب الإيه؟ دولاب المجتمع كله. ليه؟ لأنه يقول لك مثلا الانسان اللي عنده فلوس مثلا، جايه منين الفلوس؟ لما نتكلم عليها مشروعيه، قال لك جاء المال له وبقى عنده عشان يؤدي عنه الزكاه، يبقى عنده مال فائض. طب وما دام عنده مال فائض يفيض ازاي؟ قال لك لان حركته فوق حاجته، لان لو حركته على قد حاجته يبقى ما عندوش حاجه. يبقى معناه يؤتي الزكاه يبقى عنده فائض، وما دام عنده فائض يبقى عنده حركه اكتر من مين؟ من حاجته. وما دام عنده حركه اكتر من حاجته يبقى المنتفع المجتمع ينتفع بها، وان لم ايه؟ وان لم يقصد. ازاي؟ احنا كنا ضربنا مثل زمان اللي عنده فلوس وبعدين يقول انا اريد ان ابني عماره، في باله ايه؟ ايه الشيء اللي في باله؟ انا هبني عماره 10 ادوار وكل دور فيه 4 شقق، يبقى عندي 40 شقه، وهاجر الشقه ب 100 جنيه. قعد يحسبها بهذا الشكل، نقول له احسبها كما تحب وابن العمارة بس، فسينتفع المجتمع وإن لم يكن المجتمع في بالك. ليه؟ أم قالك لأن اللي حفر الأرض هياخد ولا لا، واللي ضرب الطوب ياخد ولا لا، واللي بنى ياخد ولا لا، واللي غفق ياخد ولا لا، واللي ضرب بويا ياخد ولا لا، واللي عمل الصحي ياخد ولا لا، واللي عمل الكهرباء ياخد، حتى اللي عمل الديكور. يبقى دي كلها راحت لمين؟ للمجتمع. يبقى إذن حركته عملية الزكاة عملية اجتماعية، اجتماعية هي عصب الاقتصاد في الأرض. وإن لم يقصد صاحب الحركة أن ينفع الناس فسينتفعون بها إيه؟ قهرا عنه ويؤتون الزكاة. والذين هم بآياتنا يؤمنون، برضو نغزل اليهود. ليه بآياتنا؟ احنا قلنا أن الآيات تطلق ويراد بها ثلاثة أشياء: الآيات الكونية التي تلفت الإنسان إلى جلال الصانع، الكون اللي من المهندس هندسة بديعة بأرضه وسمائه وشمسه وقمره ونجومه وهوائه وأمطاره وإخراج الأرض، كل دي فيها آيات ولا مش آيات؟ هم بيغفلوا عندي ولا ما يغفلوش؟ بيغفلوا عندي. أو أن المراد بالآيات المعجزات التي يجيء بها مين؟ الرسل. برضه هم ايه الحته دي لما الايات تجي لهم الايات متكرره مع ذلك برضه ايه ما يؤمنوش. او ان المراد بالايات المنهج كايات القران، كمثلا الاصحاحات اللي في التوراه مثلا، الاسفار اللي في الانجيل مثلا، نقول هم غافلين عن ايه انا. يبقى الايات في عمومها مغفول عنها من مين؟ من اليهود. وبعد ذلك دخل عليهم في المقصد الأساسي من عرض هذا القصص كله. إيه المقصد الأساسي؟ أن يؤمنوا بذلك الرسول الجديد. قال إن كنتم عايزين الرحمة أنا سأكتبها لمين؟ للذين يتقون، والذين يؤتون إيه؟ الزكاة، والذين هم بآياتنا إيه؟ يؤمنون. وبعدين قال إيه بقى؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى قالت إلى مين؟ إلى أن يصدقوا برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول، احنا قلنا الرسول والنبي في حاجتين اتنين، رسول ونبي. قلنا الرسول هو المرسول من الله، سواء كان رسولا بمعناه الاصطلاحي أو نبي، يقول اتنين ايه؟ رسول. ولذلك وما أرسلنا من رسول ولا نبي. يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ يبقى النبي مرسول أيضا، ولكن فيه فارق، أن الرسول جاء بمنهج وبكتاب، والنبي جاء أسوة سلوك. أسوة إيه؟ أسوة سلوك. الرسول فيه رسول وإيه؟ ونبي. أو النبي هو الذي أوحي إلى بشرع خصوصي يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى منزلة إيه؟ منزلة زايدة. أنت رسول، هذا منهج تفعله وتبلغه ليفعله الناس، ودي لك خصوصي. فيبقى الرسول جمع بين إيه؟ الرسالة والإيه؟ والنبوة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوفوا الأم دي القرآن اتك عليها في مواضع إيه؟ كثيرة جدا. إيه معنى الأمي؟ أمي أم قال لك دي نسبة، والنسبة إلى أمي. طيب إيه يعني أمي؟ يعني منسوب إلى الأم. أم قال لك خدها من الآية في قوله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلما يقال هذا أمي يعني زي ما خرج من مين؟ من بطنه. احنا بنعرفها على انه لا يقرأ ولا ايه ولا يكتب، خلاص كده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين وجعل لكم السمع والابصار. السمع عشان تسمعوا من غيركم معلوماته، يعلمها لكم فتسمعونها بايه؟ باذن. وبعدين أعلمكم الأبصار لتروا أنتم بنفسكم، وبعدين اداكم الأفئدة عشان تستنبطوا مما سمعتم ومما رأيتم شيئا إيه؟ شيئا جديدا، معلومات عقلية. يبقى كم وسيلة للعلم؟ والله أخرجكم إيه؟ من بطون أمهاتكم إيه؟

ولذلك برضو والذي بعث في الأم وأمته اللي جه فيها رسول برضو أمة أمية، والذي بعث في الأميين ليه؟ عشان الأمة الأمية دي اللي كانت بترعى الشاة وكانت بتتبع مواطن الكلى واللي كانت بيوتها كلها على ظهر مطاياها خيمة وينصبها في أي حتة، ما فيش له لا دولة ولا نظام ولا قانون ولا ما فيش حاجة من دي قبل. وبعد ذلك يسيحون في الدنيا فينقضون نظم الحضارات في الدنيا ويعملوا بقى. أقول لك، قال لك لو كانش دول أمة أمية كانوا الناس يقولوا ده قفزة حضارية. قفزة إيه؟ لا يا أخويا مش حضارية ولا حاجة، ده أمة إيه؟ أمة بدو، أمة شاه، أمة رحلة ما عندهاش. فإذا جاءوا بنظام يغلب حضارة المشرق في فارس وحضارة المغرب في روما، يبقى ده دليل على أن إيه؟ أنهم جايبين منين بقى؟ جايبين من الحق. إذن فالأمية في أمته، والأمية فيه إيه؟ شرف وتسامي بمصدر علمه، تسامي بمصدر إيه؟ بمصدر علمه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولذلك الواحد يتعجب كما قلنا سابقا في أن الرسول ينزل عليه النجم من القرآن. نجم يعني حصة نزلت على الوحي، قالوا كده ونزل ربع سورة أو النجم، فحين يسر عن رسول الله يقولها لقومه فيكتبونها ويحفظونها، وبعد ذلك يتلوها هو في الصلاة، فيتلوها كما ايه؟ كما كتبوها. هاتي اي عظيم او اي خطيب وقول له اخطب كده خطبة، وقف اخطب، وبعد ذلك يبقى اقول له عدها تامش، لازم يزود ينقص يقف. لكن ده يجي في الصلاة ويقول له حطوا الآية في الحتة الفلانية والآية في الحتة الفلانية والآية في الحتة الفلانية، وبعدين يقرأ الآيات بالتعديلات التي وردت، يبقى ده دليل على إيه؟ سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. يبقى العملية ما حدش يقول فيها أبدا إيه. وإحنا قلنا إنك أنت تيجي في الآيات المتشابهة، الآيات المتشابهة، وبعد ذلك يفصلها من بعضها كده، يجيب دي هنا ودي يبدي بلام وده من غير لام والمعنى واحد ودي أول ودي آخر، تبقى تيجي إزاي دي؟ تبقى تيجي إزاي؟ لازم سنقرئك فلا إيه؟ فلا تنسى. وبعد ذلك الأمية مشهود له بها حتى من خصومه، لأنهم شايفين. ولذلك رسول من أنفسكم، ما جبتلكوش واحد غريب عنكم تقولوا ده جاي متعلم بقى وجاي، لقاه كان في وسطكم وعارفين كل حركة فيه، لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابه، وما كنت تتلو من قبله إيه؟ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأيضا ما جلستش إلى معلم، يبقى لا قرأت ولا جلست لمين؟ لمعلم. ولا غبت غابة نقول ده راح في رحلة وطلب العلم وجيه ومش عارف إيه، لا أبدا، حاجاته محصورة ومعروفة ولا لا، نبقى بده يحرص الإيه؟ الأمية، عشان يثبت أن ما جاء به جاء به من عند مين؟ من عند ربه. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. بقى بالله ما كانش القرآن الذين يجدوا، الذين يجدون نعته في كتبهم، لا قال لك يجدونه، لكنه يجدوه نفسه يجدوه. ليه؟ لأنه مكتوب بأوصافه كأنها صورة قلمية، صورة قلمية تخليك تتخيله كده وتعرفه من هذا. الذين يجدونه إيه؟ أما قالش الذين يجدون نعته، الذين يجدون صفاته، إنما قال إيه؟ يجدونه. وبعدين واحد يقول يجدونه هو حيبقى في الكتاب، قال لك لا، يجدونه بس مكتوب، لكنها صورة إيه؟ صورة معبرة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله، طب معرفة أبنائهم معروف إن ده ابنه بصورته بشكله مش عارف إيه، كأن هو موصوف بصفة بصورة إيه؟ بصورة قلمية تدي تا إيه؟ تدي شخصه بحيث لا إيه؟ ولذلك ابن سلام يقول والله لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. يبقى يجدونه لها تعبير ولا لا؟ يجدونه. ولذلك هناك في السفر مثلا الايه السفر الخامس، شوف مثلا في التوراة لما الحق سبحانه وتعالى يقول لهم في سفر التوراة سأقيم لهم نبيا من اخوتهم مثلك، يعني مثل مين؟ مثل مين؟ موسى. اجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما اوصيته به. مش كلمة اجعل كلامه في ايه؟ في فيه، يعني كأنه لما ينزل ربنا اللي بإيه؟ ربنا بذلك يقول لك قال الله، قال الله. طب الرسل الأخرى، الرسل الأخرى كان بيدي لهم المعنى وهم يصغوه من إيه؟ من عندهم. هذا ما قيل في التوراة. طب اللي قيل مثلا في الإيه؟ في الإنجيل، حينما يتكلم السيد المسيح عليه سلام الله وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وأعطيكم فارقليط، يعني مبلغ عنه آخر، يكون معكم إلى آخر الدهر كله. يكون معكم إلى آخر الدهر كله، يعني ما فيش رسول حيجي إيه؟ ما فيش رسول حيجي إيه؟ ما فيش رسول حيجي بعد. ولذلك يقول أيضا في سفر آخر أنا سأذهب وسيرسل إليكم فارقليط، يعني مبلغ عن الله آخر لا يتكلم من قبل نفسه. لا يتكلم من قبل، يعني ما ويزيدكم بمنهج الحق ويخبركم بما يكون إلى أن تقوم الساعة ويحمدني ويشهد لي. كل دي يبقى يجدونه مكتوبا عندهم. نيجي نقول له ده أمر منطقي. ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعرض في المدينة على أهل الكتاب إنه جاي رسول وآيته كذا ومعجزاته كذا، يبقى يريد أن يثبت لهم أنه صادق ولا أنه غير كده؟ يبقى صادق بالله. ويعلم أن في القوم في المدينة أهل كتاب، ومعنى أهل كتاب يعني أرين التوراة وأرين الإيه؟ العهد القديم والإيه؟ والجديد. أيقول لهم في الكتب عندكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مش عندهم؟ يقولوا الله، طب ما احنا عندنا الكتب ما فيهاش نعت ولا حاجة. يبقى ده الكلام ده ايه؟ ينفرهم ولا يجعلهم يؤمنون به؟ يبقى اذا مدام يقول لهم يجدونه مكتوبا عندهم يبقى لازم تكون الحقيقة دي ايه؟ موجودة، وإلا كتبقى دي اول طعن فيه ويخلوهم يكذبوه. يقول يخاب يقول يجدونه مكتوبا عندهم، طب ما احنا عندنا التوراة والإنجيل ما فيش فيها مثلا حاجة عندي، يقوموا يصدقوا ولا ما يصدقوا شيء؟ لكن لما يجدوها عندهم زي هو ما قال، يعرفوا أن الذي أخبره بأنها موجودة يبقى صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق، بدليل أن قوما منهم إيه؟ أسلموا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شوف عبارة القرآن. طب الخطاب هنا لليهود، وسيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ده كلام صح. طب وفي الإنجيل؟ ده ما كانش لسه جه الإنجيل، ده هو بيكلم الجماعة، ما كانش إيه جه الإيه الإنجيل. أم قال لك أوه سيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، تكلم عن القوم المعاصرين قبل نزول الإنجيل، وشمل أيضا الذين يتعرضون له بعد نزول الإنجيل، ويبقى أخبر بما يكون في المستقبل ولا لا؟ ويبقى أخبر بما يكون في المستقبل. يأمرهم بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الذي الطباع ما تنكروش، الطباع السليمة ما تنكروش. وينهاهم عن المنكر، يعني الطباع السليمة تعتبر أن هذا إيه؟ منكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل طيب يحله لهم وكل خبيث يحرمه، مثلا الدم ولحم الخنزير والميتة، كل دي حرمه وبعدين يحل لهم الطيبات. يجي الجماعة اللي قال لك ايه السائبة والمش عارف والحاجات دي كلها اللي بيحرموها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ويجي لكم انتوا كنتوا بتحرموا اشياء على ايه، على واشياء حرمها الله عليكم مع انها كانت ايه، كانت طيبة، ولكن الله حرمها عليكم لانكم اعتديتم. فلما اعتديتم واخذتم ما لم يحله الله حرم الله عليكم ما احله لغيركم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحوما. يبقى النبي جاي يعمل ايه؟ ينسخ كل الحاجات دي كلها، وكل طيب يحله وكل حرام ايه يحرمه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم. الإصر ورد في القرآن في ثلاث مواضع. الموضع الأول في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إيه. وهذه الآية برضو يعمل عنهم إيه الإصر بتاعهم. يبقى ما هو الإصر؟ الشيء الشاق، الشيء الشاق على الإيه، على المكلف. الرسول جه عشان إيه؟ يحمل هذه الإيه المش. قال لك طيب وإيه المشقات اللي كانت عند اليهود؟ أم قال لك اليهود التوبة عندهم كانت مشروعيتها أن يقتل التائب نفسه، وأن النجاسة إذا أصابت شيئا منه لا تطهر إلا بقرض. إن وقعت نجاسة على التوب نقول له اقطع الحتة اللي فيها الإيه. بالله دي مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة. طيب القتل لما يكون خطأ ولا خطأ ما فيش فيه دية، قصاص. الله ما تتحركش لرزقك في هذا اليوم، يوم السبت مثلا ما تعملش فيه اي حاجه، تبقى دي مشقات ولا مش مشقات؟ فجاء الرسول ليحمل عنكم هذه الايه، هذه الايه المشقات. ويضع عنهم اسرهم، والاسر برضو الايه التكاليف الايه الشقه. قلنا ان الاسر التكاليف الايه الشاقه. ويضع عنهم والأغلال التي كانت عليهم. الله، أغلال. ما هو الغل؟ الغل هو الحديدة تأخذ اليد إلى العنق هكذا، لما تأخذ اليد إلى العنق تبقى تشل حركته ولا لا؟ تبقى تشل حركته، وما دام تشل حركته يبقى يقل إيه، يقل إنتاج. يبقى مسألة يوم السبت دي كان بيمنع منهم الإنتاج ولا لا؟ يبقى عقوبة لهم ولا لا؟ عقوبة لهم. والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به أي بالرسول اللي فيه هذه أوصافه اللي هو إيه، كم وصفه؟ الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في إيه، في التوراة والإيه والإنجيل، يأمرهم بالإيه بالمعروف وينهاهم عن الايه، ويعمل ايه كمان، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه، العزر هو المنح، منعوه من خصومه فلا يناله بايه بسوء. والمنع من الخصوم قصارى ما فيه أن يدفع عنه الشيء الضار، لكن ما فيش يجيب له النافع. أم قال إيه؟ وينصروه. يبقى عزروه إيه ونصروه، يبقى عزروه دفعوا عنه الشيء الإيه الضار، ونصروه جابوا له الشيء الإيه، جابوا له الشيء الإيه النافع. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إحنا قلنا النور هو في الأصل ما به ترى الأشياء، ونحن نعرفه في المحسات. إذا انطفأ النور ما بنشوفش. ليه؟ لأن علشان تشوف أي مرئي من المرائي يبقى لازم ينتقل شعاع منه إلى عينك. كان زمان قبل ما يجوا العرب والمسلمين يعتقدون أن الرؤية انتقال من أشعة العين إلى المرئي، يعني الشعاع يطلع منين؟ من العين إلى. جه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، هذا خطأ، لو أن الشعاع يخرج من العين إلى المرئي كان المرئي إذا كان في ظلمة وأنت في نور كنت تشوفه، لكن ده إذا كان المرء في نور وانت في ظلمه تقوم تشوف المرء، يبقى دليل على أن الشعاع جاي من إيه؟ الشعاع جاي من المرء إلى مين؟ إلى. طب الشعاع مدام جاي تعرف الشعاع إذا كان في نور ولا مش في نور؟ الذي بيبقى في إيه؟ يبقى النور ده أمر حسي كما قلنا سابقا ينجيني من المعاطب. المعاطب يعني الأشياء اللي إيه؟ اللي تنلني بالعطب. قال لك تنلني بالعطب بانها تضرني او انا ضرها. ام قال لك ما انت اذا ضرتها هتبقى انت انضريت. افرض انك انت ماشي بالليل في الظلام في الشقه وبعد ذلك وقعت الترابيزه على المش عارف ايه، تبقى اتكسرت ولا ما اتكسرتش؟ تبقى العطب راح لمين؟ وبرضه ليك انت. ولذلك احنا قلنا النور بنعمله علشان ما اصطدمش بالاشياء، فان كنت قويا عنها حطمتها وان كانت اقوى مني حطمتني، ولكن ضررها في كل شيء عائد الى من؟ عائد على ايه؟ علي. يبقى مدام هذا هو النور الحسي، ومدام ده نور حسي شبه الحق سبحانه وتعالى المنهج السماوي بالنور الحسي، زي ما في الحسيات بتشوف النور فيمنعكم من أن تكسروا الأشياء أو تكسركم الأشياء، كذلك في المعنويات ينزل المنهج من الإيه؟ السماء، يقول لك ده إيه؟ اوعى يحصل منك ضرر للغير أو يحصل من الغير ضرر لك. يبقى سماء، ولذلك يخرج من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. يبقى النور الحسي أمره معروف، وأمر معروف الكل يشهد به. لا، هل تستوي الظلمات والنور؟ ما تستويش. الظل ولا الحرور؟ يستوي الأحياء ولا الأموات؟ ما يستويش. إذن فالنور في المحسات أمر واضح. وإحنا كنا قلنا زمان يجب علينا أن نعتبر اعتبارا آخر، وهو أننا إذا شملتنا الظلمة كل واحد ينير لذاته ولنفسه على مقدار قوته وطاقته، مش كده؟ واحد يقولنا يدور لمضة نمرة خمسة، واحد ما عندوش لمضة نمرة خمسة كمان يقوم يدور الايه؟ الصاروخ، لمضة بتاعة الفلاحين دي الصاروخ. طب واحد راقي شوية يقوم يجيبها لمضة نمرة عشرة او نمرة خمستاشر، واحد يجيب كلوب، واحد يجيب مثلا النور الكهرباء العادي، واحد يجيب ايه؟ فلوريس، ده اللي بيسموه ايه؟ الله. اذا كل واحد ان شملتنا الظلمة ينير لنفسه على قدر ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله انرنا لنفسنا كده وبعد ذلك شفنا القرية، الناس الغلابة ايدين مسرجة، والناس المتوسطين ايدين لمضة نمرة خمسة، وشيخ البلد ايد نمرة نمرة عشرة، والعمدة جايب ايه؟ كلوب، والمأمور مدخل الايه؟ النور، الله الله الله الله، والمدير جايب ايه؟ فلوريست ولا نجفه؟ الله. اذا كل واحد منا ينير على ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله اذا اشرقت الشمس، ماذا يكون؟ كلنا انطف في نورنا. فاذا كان ذلك في النور الحسي فخذوه ايضا في النور المعنوي. ما شاء الله. فالذين آمنوا به وعز الإيمان، بس مش كده، لازم له وظيفة تمنع عنه الضرر وتنصره وتتبع النور الذي أنزل معه. ما هو في واحد يعمل ايه؟ يشوف حد بيعتدي على حد يمنعه من الاعتداء عليه، انما ما يعملوش اثر نفعي، ما يجيبلوش حاجة كده ويدهان. وفي واحد يعمل له دي ويعمل له دي انما ما يسمعش كلامه. يبقى احنا عايزين ايه؟ امنوا به وعزروه، اي منعوا الضرر الواقع من الغير عليه، ونصروه جلبوا له ايه؟ وبعدين انتفعوا هم بالنور الذي انزل ايه؟ انما النور الذي انزل معه. طيب انزل معه يعني معيته للرسول، يبقى لازم الرسول يبقى موجود ويبقى انزل معه. ام قال لك لا، هذا حياته في حياته. وبعدين الرسول قال لك بقى ايه؟ تركت فيكم. يبقى ده الايه؟ ولذلك جاء في الاثر ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له اي الايمان اعجب؟ قال قولوا انتم اي الايمان اعجب. قال له ايمان الملائكة. قال الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون؟ ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا الأنبياء يا رسول الله. قال الأنبياء يوحى إليهم فلما لا يؤمنون؟ قالوا نحن يا رسول الله. احنا بقى اللي ايه اعجب في الإيمان. قال انا فيكم فكيف لا تؤمنون؟ يبقى إذن أي الإيمان أعجب؟ ما جاتش لا في الملائكة ولا في الأنبياء ولا في صحابة رسول الله. خلاص. قال إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. كتاب في ورق كده ولا شفنا النبي ولا عمل أبدا أي حاجة. قال لك هم دول الإيمان هم عجيب. ليه؟ أم قال لك لأنه هو جاب لكل حاجة حجة تمنعها. الملائكة عند ربهم، ليه ما يؤمنوش؟ هم عند ربهم والأنبياء بيوحى إليهم وأنا فيكم. طب ما أنا فيكم دي بالله ما بنشوفش واحد في ناس ولا ادعى نبوة ولا حاجة إنما يبقى محترم ومرعي الجانب ومسموع الكلمة؟ ما يمكن خلقه، يمكن سمته، يمكن أدبه في التناول. إنما دي مش موجود عندنا دلوقتي إلا كتابه. يبقى لما نؤمن يبقى أنا العجيب ولا لا؟ هذا أعجب الإيه؟ إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. أولئك هم المفلحون. مفلحون الفائزون، الظافرون بالمراد، الممنوعون من العذاب، المحظوظون بالثواب. هم دول الايه المفلح. تجد ان عباره المفلح والفلاح دي كلها ماخوذه من امر حسي لتقرب لنا الامر المعنوي. قد افلح المؤمنون، مش كده قال؟ افلح. طب مش معنى جاب الماده دي فلح؟ ام قال لك لان العمليه دي كل واحد بيشوفها في مقومات حياته. يجي يفلح الارض ويشقها ويحط شويه ايه، مش حط شويه بذر وبعدين يلتفت يلاقي ايه؟ الله. اذا هذه عمليه الفلاح قدامكم اهي قدامكم. فاذا كانت الارض تعطي الذي يعمل فيها ثمره اضعاف ما اعطاه من بذره، يبقى الذي خلق الارض يصنع ماذا؟ يبقى لازم ايه؟ ولذلك لما يقول لك ايه مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه؟ حبة انبتت سبعه في كل سنبله. ابقى والله يضاعفه بقى. اذا كانت الارض بتدي لها حبه بتديك سبع سنابل وكل سنبله فيها ايه؟ اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي هذا العطاء، فاذا اعطاك الله على الحسنه ب700 يبقى امر مش ايه؟ امر مش عجيب. يبقى أولئك هم المفلحون. أعطاها في الصورة الحسية التي إيه؟ التي نراها في عملية الإيه؟ في عملية الأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا. الرسالة كلمة الناس دي أفادت على إنه مش جاي، مش ورسولا إلى بني إسرائيل، يبقى للناس ايه؟ للناس كافة. وده الواقع في الحياة اثبت لنا ضرورة هذه. ليه؟ قال لك كان زمان العالم وان تعددت مواطنه وتعددت اجناسه كان في معزل عن بعض، يعني اللي في مكان ما يدرش عن مين. ليه؟ لان وسائل الالتقاء مش موجودة، ولذلك كان تبقى في كل بقعة لأنها مش متصلة بالتانية داءات تخصها، دي كيل دي ميزان دي قنوط دي بيعبدوا أصنام، كل جماعة لهم إيه. فكان كل رسول يجيء للبقعة ليحرر إيه، ليحررهم من داء فيهم، لأن الأمم منعزلة ما فيش فيه لقاء، لكن الله علم أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيجيء مع ارتقاء العالم على ميعاد، والعالم يصح في بعضه زي ما انتم شايفين، الداء يحصل في أمريكا النهاردة يبقى عندي النهاردة، تبقى داءات العالم بقت واحدة ولا مش واحدة، يبقى مدام داءات العالم واحدة يبقى يجي لهم طبيب واحد ولا لا. طب الداءات كانت بتختلف، يبقى إذن واقع العالم يدل على أن الداءات في القديم كانت داءات مختلفة باختلاف انعزال الأمم عن بعضها، دي فيها كذا ودي فيها كذا، لكن الحق سبحانه وتعالى لما علم أزلا أن رسوله سيجيء على ميعاد مع ارتقاءات العالم وأن الداءات كلها ستصبح إيه؟ ستصبح واحد. الإيدز لما حصل هناك دي احنا مرعوبين منه هنا ولا مش مرعوبين؟ مرعوبين منه هنا. يبقى يجي الرسول واحد ولا مش واحد؟ يبقى يجي الرسول واحد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول اللي أرسل ربنا إليكم جميعا لأن هو له ملك السماء والأرض بتاعته كلها، ملك السماوات والإيه والأرض. الحق سبحانه وتعالى أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يبين لنا المنزلة بتاعت أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقولوا أن موسى عليه السلام قال يا ربي إني لأجد في الألواح، الألواح اللي ربنا إيه أعطاها له أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف فاجعلهم أمتي. قال يا موسى تلك أمة أحمد. ما تطلبهاش دي. قال يا ربي إني لأجد في التوراة أمة هي آخر الأمم خلقا والسابقون إلى الجنة فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني لأجد في التوراة أمة من هم منهم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، لأن الهم بالخير ده نقول ده سجل لك وإن لم تصنعه، وإن فعلها كتبت له عشر حسنات، وإن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت عليه سيئة واحدة. اجعلهم أمتي. قال الله تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني لأجد في الألواح أمة هم الشافعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. إذن أمة أحمد دي جاءت أخذت ميراث الإيه؟ خدت ميراث السماء كله. ليه؟ أم قال لك لأن لأمر منطقي، لأن العالم سيكون قد بلغ القمة في الحضارة التي تبعد البشر عن منهج السماء، تبقى أمته اللي جم هذه في هذه المسألة يبقى خير الأمم ولا لا مش خير الأمم؟ يبقى خير الأمم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.